الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان الناس يعلمون من الوحده ما اعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكب شيطانان، وثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي حديث حسن. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليأمروا أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. هذه الأحاديث أيها الإخوة كما ترونها تدور على محور واحد، وكلها تدخل كما صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب وفي مسألة واحدة. أما الحديث الأول والذي يرويه البخاري من حديث عبد الله بن عمر فهو يحذر، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من أن يسافر الإنسان، يعني يخرج خارجا خارج البلدة يتجه إلى مكان ما، سواء كان سفرا قصيرا أو طويلا. يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي يريد أن يخرج من البلدة مسافرا سفرا طويلا أو قصيرا من الوحدة، ويقول مبالغا في التحذير: لو أن الناس يعلمون من الوحدة أي وأخطارها ما يعلم ما سار راكب بليل وحده. معنى هذا الكلام أن المسافر الذي يريد أن يخرج من داخل البلدة أو من داخل القرية ينبغي أن يبتغي لنفسه رفقة، وما ينبغي أن يقتصر إلا على رفيق واحد، لأن الحديث الثاني حذر من ذلك، قال: الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. نعم، الحكمة من هذا واضحة. وطبعا نحن الآن نتصور العصر والزمن الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن الإنسان خرج من مكة منفردا متجها إلى الطائف مثلا، أو متجها إلى المدينة، فلا شك أنه بذلك يغامر بحياته ويغامر بماله إذا كان معه المال، يغامر بكل شيء. والكلام الذي نقوله واضح لا سيما في ذلك العصر. هل ينطبق هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم على السفر والخروج إن كان بليل أو بنهار في عصرنا الآن؟ كان المسافر في طريقه فعلا منفردا لا شك ان هذا التحذير ينطبق على عصرنا اليوم ايضا. لكن عندما يخرج من داره مسافرا يجد نفسه وقد احيط برفقه لم يعد واحدا ولم يعد اثنين ايضا بل عاد اكثر حتى من ثلاثه واربعه وعشره. الحافله تجمع ما يقارب 50 شخصا مثلا او الطائره تجمع ما يزيد على 100 مثلا. اذا الواقع انه هذا المسافر لم يقع في قائمه الكلام الذي يحذر عنه او منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ينهى عن الوحده في السفر في الخروج لا سيما في الليل، وينهى عن ان تكون منفردا ليس الى جانبك احد مثلك. ولكن عندما تجد انك محاط بامثالك كثيرين فلم تعد انت وحيدا في سفرك. لكن هذا ينطبق اليوم ايها الاخوه على من؟ مثلا على انسان يقيم في الخليج في الكويت واراد في الصيف ان يعود الى بلده دمشق، فسافر من الكويت الى دمشق بالسياره التي يملكها وسقى سيارته هذه منفرده. هذا العمل ينطبق عليه النهي الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سواء كان سفره بليل او بنهار. نعم، وعلى كل عندما يسافر لابد ان يدركه جزء من سفره في الليل. فهذا الانسان ينبغي ان يتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وينبغي ان يبحث لنفسه عن رفقه. انا يركبون معه في سيارته وان رفقه من عدد من الاصدقاء كلهم في سيارته، لكنه جميعا نعم مشلول بعضهم الى بعض، يعني لا يدع الواحد منهم صاحبا. هذا الكلام ينطبق على المسلمين اليوم وبعد اليوم وفي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتقد انه ما من عاقل حذر متعقل يريد ان يسافر مثلا من الخليج الى مكان اخر الى بلده هنا مثلا الا ويبحث قبل ان يعد عدته للسفر عن الاصدقاء الذين ينبغي ان يصطحبهم تحسنا للمشكلات، وما اكثر هذه المشكلات. لكن لو انه اتجه الى بلدته عن طريق حافل عام او عن طريق طائره فان الواقع انه لم يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قد نجد من يقول هذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام مقبول في عصره، لأن الإنسان إذا خرج من بويرة أهله يعني من بلده أو من قريته وانقطع عن البلدة التي هو فيها فحدث عن قطاع الطرق ولا حرج، وحدث عن الذين عن المجرمين الذين يمكن أن يتربصوا بهذا الإنسان قتلا أو لما يجددوه من كل ما معه أو أعداء، هذا كله كان موجودا. أما اليوم فقد امتد رواق الأمن والطمأنينة على العالم. بعض الناس يقول هذا، لا لم يمتد أبدا رواق الأمن والطمأنينة على العالم. لو أن إنسانا سافر بسيارته من نيويورك وحيدا منفردا الى بلد اخر قريب او بعيد لا يمكن ابدا ان يطمئن على سلامته وانه سيصل الى المكان الذي يرتضيه امنا مطمئنا. نعم، وطبعا امريكا مضرب المثل بالحضاره وهي التي تزعم انها تريد ان تقود العالم في ظل ما يسمى بالنظام العالم الجديد. في داخل يوجد كثير من الشوارع التي في داخلها لا يستطيع الإنسان أن يسير على قدميه خمس دقائق بشكل من الأشكال، بل لا يستطيع أيضا أن ينفرد في سيارته. سيجب من ينظر من نوافذ السيارة هل معه أحد؟ إذا تبين أن ليس معه أحد فما أكثر الوسائل التي تتخذ لإيقاف السيارة ولتجريد هذا الرجل من كل ما معه ولقتله من اعتبار الأمر، وهذا في داخل المدينة. نعم، فما بالك بالمفاوز الطويلة ما بين بلدة وأخرى. كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونصيحته ينطبقان في عصره وينطبقان على الناس في الأجيال التي تلت من بعده إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. نعم، الوحدة هذه هي التي يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الواقع أن هذا الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام هو العلة الكامنة في حديثه الآخر الذي يقول فيه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث، في رواية وفي رواية أخرى بدون كلمة فوق ثلاث، أن تسافر هكذا إلا مع ذي محرم. السبب الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الكلام، هذا التحذير من الوحدة هنا في هذا الحديث. ولذلك أنا لا أعلم خلافا عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أنه لا يجوز للمرأة المسلمة كما قال رسول الله التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر وحدها دون أن يكون معها واحد من قرابتها. نعم، لا يحل لها ذلك. نعم، إلا للضرورة. كلما ذكرنا حكما من الأحكام نذكر بالقاعدة الاستثنائية القائلة: الضرورات تبيح المحظورات. امرأة في ولاد الكفر ومات زوجها وليس ثمة من يتولاها ويرعى شؤونها، لا شك أنها تخشى على نفسها في تلك الدار دار الكفر، سواء كانت دار أمان أو دار حرب. لها الحق أن تعود إلى بلدها وحدها بدون أن يكون معها قريب، لكن بشرط أن تتحرى السبل، أن تتحرى الوسائل التي تطمئن بذلك على سلامتها. هذا مثل الضرورات تبيح المحظورات. فإن جاء من يقول هنالك فعلا من يقول هل هنالك خطر تخشاه المرأة عندما تسافر وحدها من بلد إلى بلد؟ العالم أصبح كدولة قرية صغيرة والنظام مستتيب والأمن مستتيب. الواقع المخاطر التي تطوف بالمرأة عندما تسافر وحدها أكثر بكثير من المخاطر التي تطوف بالرجل، هذا شيء معروف. عندما تخرج المرأة وحدها لا سيما إن كانت وضيئة، افرض أنه لا يوجد قاطرة، افرض أنه لا يوجد من يتربص بحياة الناس، من يريد أن يستلب منها أموالها حريها نحو ذلك، لكن يوجد من يطمع فيها، هذا موجود، وهذا الذي يطمع فيها يملك 20 وسيلة إغرائية ليستلها بذلك من نهجها الذي تسير عليه. المرأة عاطفية كما نعلم، وما ليس أن يخلق هذا الإنسان الطامع عقل هذه الفتاة أو هذه المرأة بطريقة ما. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يشترط أن يكون معها رفقة من رجال أجانب، لا، بل اشترط أن يكون معها قريب تحسبا لهذا الأمر الخطير. لكن انظروا إلى من يستهين بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ويقول كلمات يأوي من يرددها في التهوين من هذا الأمر، بل في نقد كلام رسول الله، ويقول هذا الشيء كان ربما في عصره كان الوقت هذا الشيء غير موجود. ما قال هذا الشيء غير موجود، موجود نعم. وانا شاهد علانا ايها الساده على هذا. انا ينبغي ان اضرب بعض الامثله حتى نعلم ونزداد ثقه بكلام حبيبنا ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنت اتامل على جامعه تشرين التي كانت تسمى في السبعينات جامعه اللاذقيه، كل اسبوع مره كنت مدرس في كليه الاداب في جامعه اللاذقيه. كنت اذهب من هنا صباح السبت واعود يوم الاحد بعد الظهر. هذا في اوائل السبعينات، وكنت في الغالب استعمل الحافلات العامة التي كانت آنذاك تسمى الكرنة، بضع سيارات كانت قليلة آنذاك. في يوم من الأيام عندما عدت مساء الأحد، نعم، وركبت في الحافلة، طبعا كل واحد نعم يأخذ ورقة سجل عليها رقم المقعد الذي ينبغي أن يجلس فيه. جلست في المقعد المخصص لي. بعد حين وجدت امرأة أو فتاة جاءت فجلست في المقعد الذي أمامي مباشرة. وبعد حين جاء شاب كان نصيبه حسب الورقة التي بيدي أن يجلس إلى جانبي، جلس إلى جانبي. نعم، تبين طبعا ليست بينهما أي صلة، كلاهما مسافر من اللاذقية إلى دمشق. تذكرت حديث رسول الله في الواقع وحب الاطلاع دعاني الى ان اتبين النتائج التي تقع من جراء مخالفه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صارت الحافله نعم مقدارا من الزمن، كل واحد منهم ساكت لا يكلم اي منهما الاخر. بعد ساعة تقريبا رأيت أن الحديث بدأ من هذا إلى ذاك، ثم إن الحديث امتد، ثم إن الحديث تشعب، ووصلنا إلى طرطوس وكانت الحافلة تستريح وتريح في استراحة معروفة على شاطئ البحر في طرطوس. نعم، نزل المسافرون ونزلنا، نزلت الفتاة وهذا الشاب الذي إلى جانبها ومضى بها فجلس على مائدة واحتسيا معا القهوة. العلاقة نعم سرت وترتبت بينهما، ثم إنهما عاد مع الركب إلى الحافلة واتجهنا إلى حمص. في حمص أيضا تستريح السيارة هناك. نزلنا صلينا المغرب في حمص وعدنا الى حافلتنا، عاد كل من الى مقعده. نظرنا والى المقعد الذي امام الفارس، هذا المعاون اخذ ينتظر واخذ يصيح وينادي ولا مجيب. كل منهما مسافر الى دمشق، نعم لا مجيب بشكل من الاشكال. وبدا القوم المسافرون، ثم تبين ان الرجل قد نجح في صيده ونجح في الشراك الذي نصبه ووصل الى مكه. وقلت في نفسي صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا يحب لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر وما تدري يا قائد فوق الثلاث الا مع ذي محرم. يقول هذا الكلام لمن يتمتع اليوم في النقد على حديث رسول الله، يقول اليوم لم يعد هنالك مخارج. لعل هذا الذي يقول لم يعد هنالك مخارج واحد من الذين يحملون شباكهم ليصطادوا مثل هذه الفتيات، لعله واحد منهم. نعم، اذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر الرجال من أن يسافر الواحد منهم وحده، نعم، وحذر المرأة من أن تسافر وحدها ومن أن تسافر إلا مع ذي محرم، لكن للضرورات أحكامها. الضرورات مش محظورات. هنا أيها السادة والسيدة، كأني بكم نعم أقول أيها السادة والسيدات في سيدات كمان، نعم مبارانا كثيرا ما لأن تتسرب إلي أخبار منهم يقول أنني أتجاهل وجود النساء ولا أتحدث إلا عما يتعلق بالرجال، أنا لا أتجاهل، لكن في الواقع أنا ينبغي أن أستعمل كما يستعمل القرآن دليل واحد وهو دليل الذكور، والأحكام التي نطيبها هي للرجال وللنساء، لا لا لا فرق أبدا. طيب لعلكم تقولون ها هو ذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مهاجرا إلى الطائف وليس معه إلا واحد زيد بن حارثة، وهو الذي يقول هنا في الحديث الثاني راكب شيطان والاثنان شيطانان وثلاثة ركب. لماذا؟ لم يقف إلى صاحبه زيد إنسانا ثالثا حتى يصبح ركبا؟ لعلكم جميعا تعرفون الجواب. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا أو مهاجرا من مكة إلى الطائف بوضع طبيعي بجو طبيعي يعني علنا على رؤوس الأشهاد لما فعل إلا كذلك، أي كان لابد أن يكون معه أقل المراتب اثنان، لكن عندما خرج من مكة إلى الطائف كيف خرج؟ خرج سرا لأن ذلك كان في العام العاشر من بعثته، وهو العام الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحزن. في هذا العام توفي زيدته، وفي هذا العام توفي عمه الذي كان يحميه، وييسر له أن يقول في بعض الأحيان بعض الكلام يدعو هذا وذاك إلى الله. بعد أن توفي عمه لم يعد يستطيع أن يتكلم ببنت شفقة إطلاقا، خرج متلصصا، خرج سرا عبر قناة خفية جدا. ولو أن المشركين شعروا بأنه قد خرج من بين ظهرانيهم مهاجرا إذا لأوقعوا به، ونحن نقول للضرورات الأحكام والضرورات تبيح المحظورات. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام اضطر أن يكتفي بحبه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، لا بد من أن يكون معه صاحب، يعني هو قعد على كل عن الوحدة التي يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يحذرنا من السفر منفردا، وعندما يحذر الإنسان من أن يعتمد في سفره على واحد فقط، يقول لابد من أن يكون الرفقة أقل المراتب ثلاثة، إنما يقول هذا من أجل أن يعني يطمئن على سلامة رحلته. النبي عليه الصلاة والسلام أولا اضطر للخروج، واضطر أن يسافر وأن يخرج سرا لا يعلمه أحد، وكل سر جاوز الاثنين شاء نعم. فاحتاط النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ومع ذلك فالنبي معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويشفق علينا، نحن لسنا معصومين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أنه ممنوع ممن يريد شرا به، يعلم هذا، ولو اغتاب في ذلك لأثم، لأنه يغتاب عنديدا في قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. نعم، لكن مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من أنه يعلم أنه معصوم وأن يدا لم تستطيع أن تمتد إليه بأي سوء، كان يطبق الشرع ليتعلم الناس منه أحكام الصلاة، كان يطبقها. ولولا أنه خرج سرا لا يريد أن يعلم بخروج أحد لاصطفى لنفسه نفسه ايضا رفيقا صالحا حتى يصبح سلافا عن الغرب من انه يعلم انه معصوم لانه يطبق الشرع تعليما لنا تماما كعمله يوم هاجر من مكه الى المدينه. كم وكم احتاط النبي عليه الصلاه والسلام وضع خطه لا يضعها الا الانسان الخائف الذي يريد ان يطمئن تماما تماما الى ان احدا لم يعلم بخبره. ارسل عبد الله بدر الى رجل من المشركين يطمئنان اليه خبير بالقوى الخلفيه، ارسل اليه ان ياتيهما في نقاط محدد ليدلهما على الطرق الخلفيه ما بين مكه والمدينه. اتفق هو وابو بكر ان يذهبا الى غار ثور فيبقيا هناك الى ان ينقطع الطلب عنهما. والغار عباره عن حبس، غار ضيق، كل هذا من التدبير. جاء ذراع للغنم ومعه اغنامه، وطلب منه ان يسير وراء رسول الله وصاحبه حتى تعفي الاغنام اثار قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا تدبير واحد خائف. ومع ذلك عندما احيط بالغار كما قال من ابو جهل والاخرون يبحثون عن رسول الله ووصلوا الى الغار وهم منظورين مشرقين ومغربين، خاف ابو بكر وهمس في يدين رسول الله قائلا يا رسول الله لو ان احدهم نظر عند قدمه لرآه. الغار هكذا يعني ما هو افقي وما هو عمودي تماما، هو هكذا بحيث لو الانسان وقف عند فم الغار ونظر يرى ما في اكثر الغار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ كل هذه التدابير واتخذ كل هذه الفطر، قال له ما ظنك يا ابا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هذا الكلام غريب، كيف تقول هذا من اتخذ تلك التدابير؟ لا، بل عندما خرجا اتخذا طريقهما مع ارشاد هذا الدليل الى المدينه المنوره لحق بهما سراقه ابن جوشع طامعا في بيت بعير اذا جاءهم برسول الله حيا او ميتا. كان ابو بكر يتلفت خائفا وهو يسمع وقع اقدام الفرس الذي يركبه سراقه، هو رسول الله لا يلتفت وهو مار في قراءه ما يحفظ من القران. ولعلكم تعلمون ان قوائم فرس فراقه صافت للمره الاولى في ما يظن انها مساله طبيعيه، كما يقول من الملاحظ شغله طبيعيه، الزلزال طبيعي، كله طبيعي. نعم، عاد قوائم الفرس الى ان نعم استقامت ركبها ثانيه، صافت قوائم الفرس في مره ثالثه اين صافت؟ فلما عالجها لتنفصل قوائمها عن الرمال تفجرت الارض بقدر كبير من الغبار وعاصف غريب عجيب اوعدت سراقه. يقول سراقه فعلمت اني ممنوع، علمت اني ممنوع، فنادى رسول الله بالامان. وقف رسول الله له الى ان وصل، اعتذر واستغفر الله ودخل الاسلام، وقال لرسول الله هل تحتاجون الى غذاء الى طعام الى ماء الى شيء؟ قال لا لا لا، ولكن عمي عنا. طيب، وفي روايه معروفه ومشهوره ان النبي صلى الله عليه وسلم امسك بيد سراقه وقال كيف بك يا سراقه ان فتح الله بلاد كسرى بلاد فارس والبسك في علي كسرى. اذا النبي عليه الصلاه والسلام يعلم انه سيهاجر وانه سينجح في هجرته وان الله سيفتح للمسلمين وانهم سيفتحون بلاد الفرس، الحضاره الساسانيه ستنحي، الحضاره الرومانيه. فلماذا يتخذ كل هذه التدابير؟ يتخذها مشرعا معلما حتى نقتدي به، وحتى لا يقول قائل اذا اتكلنا على الله ينبغي ان لا ناخذ بالاسباب، لا ناخذ بالاسباب. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اخذ معه عندما هاجر الى طائف بن حارثه لكن الوضع لا يسمح بأكثر من ذلك. الوضع لا يسمح بأكثر من ذلك. طيب هل هو خائف؟ لا، ليس خائفا، إلا أن الوضع الشرعي يقتضيه أن يطبق أحكام الشرع. نعم، وأن يطبق كما فعل أثناء هجرته من مكة إلى المدينة. إذا عرفنا الآن أدبا من آداب السفر بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نفهمه اليوم كما نفهمناه بالأمس. لكن طبعا عندما يسافر الإنسان براحله، يعني يكون هنا مثل ما كان يسافر بقوافل، قافلة من الجبال يطلع الواحدة منها الأخرى، إذا ما في هنا وحدة. كذلك بدل القوافل الآن في حافلات السيارات التي تتسع لأعداد كبيرة، لا إشكال في الأمر. نأتي إلى الحديث السادس الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. قد يقول قائل: طيب هل لعلهم خمسة لا يؤمرون أحدهم؟ من باب أولى، يعني كلمة ثلاثة يعني فأكثر يعني. نعم، وكلما كثر العدد كلما اشتدت الحاجة إلى أن يكون فيهم أمير. أقل الأعداد ثلاثة، أصلا أقل من ثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام ينهى. إسلام إذا لم تكن هنالك ضرورة لا ينبغي أن يستقل بسفر منفردين ليس معهما أحد. ما الحاجة إلى هذه الإجماعة؟ ثلاثة موجودون، هم ركب كما قال النبي، ليس شيطانا وشيطانا، هم ركب، فما الحاجة إلى الإمارة؟ هنا أيها الإخوة تنبثق الحاجة إلى الإمارة من تشوف الشريعة الإسلامية دائما إلى النظام وتحذيرها من الفوضى. الإسلام في كل أحكامه الاجتماعية، الاقتصادية، العبادية، البيئية، المختلفة، الأخلاقية، كل أحكام الشريعة الإسلامية تدور على محور النظام والتحذير من الفوضى. ويخطئ كثيرا من يتصور أن في أنظمة العالم اليوم أو في المجتمعات الإنسانية اليوم مجتمعات شاربة عن الإسلام وأكثر تنظيما أو نظاما من المجتمع الإسلامي عندما يطبق الإسلام. عندما يطبق الإسلام مخطئ. ومن درس أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، ومن درس الأحكام التي تتعلق بعلاقات الناس بعضهم مع بعض في الرخاء والشدة والأمن والحرب وصلة المجتمعات الإسلامية بالمجتمعات الأخرى، علم هذه الحقيقة التي أقولها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد بنا عندما نكون ثلاثة أشخاص في سفر، ربما هذا السفر لا يستغرق أكثر من ثلاث ساعات، مع ذلك يطلب منا بإلحاح أن لا نبدأ سفرنا إلا وقد اخترنا من بيننا نحن الثلاثة أميرا. فكيف عندما يكونون 50 شخص؟ كيف عندما يكونون مجموعة في حي، مجموعة في قرية، مجموعة في بلدة؟ كيف؟ من هنا ندرك أيضا أن الإسلام دينا ودولة. ولو كان الإسلام كما يهرف بما لا يعرف الجاهلون والحمقى دينا بدون دولة، إذا لكان الإسلام مثال الفوضى، مثال الاضطراب. ما معنى دولة أيها الإخوة؟ يعني النهج الذي يربط الناس بعضهم ببعض بنظام ركيب يضمن العدالة ويضمن سلامة السير إلى المقتضيات. هذا معنى ذلك. معنى هذا أن الإسلام يرشد النظام والنظام يساوي دولة والدولة تساوي النظام. طبعا الدولة التي تسير تلك النهج الإسلامي، لكن كثيرا ما تكون الدولة بحسب الظاهر ترعى النظام وهي في الواقع تمارس البطش الذي هو شر أنواع الفوضى. لكن نتحدث عن الدولة التي تنضبط بقواعد الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة رأسا أقام النظام وأقام الترتيبات حتى لا تسود الفوضى، وأقام دعائم هذه الترتيبات. أولا المسجد، المسجد هو مصنع النظام ومصنع العلاقات الأخوية بين الناس. ثم إنه بعد ذلك أقام الدعائم الأخرى المتمثلة في شبكة الأخوة. ثم أقام الدعائم الثالثة وهي الدستور، رسم الدستور الذي يتكون من حوالي 70 بند، وكان يسمى هذا الدستور آنذاك بالوثيقة أو صحيفة. نعم، لماذا؟ من أجل أن يضبط هذا المجتمع الصغير الذي ولد أول دولة إسلامية بعد الجاهلية في الجزيرة العربية. ينبغي أن تولد هذه الدولة تحت مظلة أدق النظام، وهذا ما حصل. هذه الدولة اعتمدت على الدعامة الأولى المسجد الذي يصنع النظام، ثانيا الأخوة، ثالثا الدستور. وانظروا إلى الدستور كم يتحدث عن العدالة وكم يتحدث عن النظام. أول بند منه يعلن عن ولادة شيء اسمه الأمة الإسلامية. وقبل ذلك في عصر الجاهلية ما كانت كلمة أمة معروفة بالمعنى الدستوري أبدا إطلاقا. أعلن رسول الله قائم هذا البند الأول: المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دين الناس. ثم يتحدث الدستور عن النظام المالي، يتحدث الدستور عن نظام الإيراد والتصدير فيما يتعلق بالاقتصاد، يتحدث الدستور عن اليهود والعلاقة السارية بينهم وبين المسلمين. يقول: يهود بن عوف أمة مع المسلمين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. لاحظوا النظام، بل لاحظوا العدالة. عندما أعلن رسول الله ولادة الأمة اليهود امتنعوا لحالنا على سنة بالمنجوب لها التأمين تحت اسم الأمة الإسلامية، ما فيهم شخصية. لا، هذا الدستور فيه بند خاص بهؤلاء اليهود لكي تتطبق العدالة ضمن النظام بعيدين عن الفوضى. يهود بن عوف أمة مستقلة لا شخصيتها، مع المسلمين يعني إلى جانب المسلمين. لليهود دينهم لا نمسهم بأذى ولا نفرض عليهم الخروج عن دينهم، وللمسلمين دينهم. ثم تحدث عن النفقات المالية بين اليهود وبين المسلمين، وكيف أن على اليهود أن تكون لهم ميزانية خاصة وللمسلمين ميزانية خاصة. ثم إن الوثيق البند الأخير ماذا يقول؟ كل خلاف أو اشتجار يقع بين أصحاب هذه الصحيفة يعني أصحاب هذا الدستور نرده إلى الله ورسوله. الإسلام دين دولة ولا لا؟ شبه الدولة عبارة عن ثلاثة أشياء: أرض أو وطن مقبول، أمة أو مجتمع، نظام سلطوي. إذا وجدت هذه الأشياء فقد وجدت الدولة، ولكل دولة بعد ذلك أجرها نظامها ترتيبها. فيما كان الإسلام بمن ودينا، لأن الإسلام يأبى الفوضى في مجتمعه، ولا بد أن يكون الإسلام قائما على أساس من النظام دقيق، والنظام لا يتغذى إلا بغذاء واحد هو العدل. ولذلك فأنت تجد أن العدالة هي طبق النظام في ظل المجتمع الإسلامي أو الشريعة الإسلامية. من هنا أمرنا رسول الله أن نكون مهما كانت الكتلة البشرية قليلة، ثلاثة أفراد كتلة، فما وزير ما وزير إلى أن نصل إلى الملايين، لابد من أن يكون في هذه الكتلة أمير ينصاع الجميع له. طيب، هل هذا الأمير يعني أن يكون خيرهم عند الله؟ أبدا، لأن اختيار الأمير ليس عبارة عن تقديس لمن هو أفضل منهم عند الله، وليس عملية اكتشاف لإنسان الله هو خير منهم، لا، عملية البحث عن الأمير عملية تنظيمية، مع العلم أنه ربما كان في المأمورين من هو خير عند الله من الأمير، ولكن إذا اختاروا من بينهم أميرا وكانوا مستعدين لطاعته فقد أصبح أميرا وعليهم أن يطيعوا أمره شرعا. لاحظوا الأمر الغريب، يعني أصدقاء طلع الشيران يتلاقي طلع الشيران شاش أشخاص وهو هكي لما سيف من هذه المصائف نصبوا أميرا بينهم في الطريق. قال لهم الأمير ينبغي أن نفعل كذا، ينبغي أن نتجه إلى المكان الفلاني، ينبغي أن نذهب إلى البلد الفلانية، يجب شرعا عليهم أن ينفذوا أمرهم. قد يقول قائلك يا أخي طيب شو نبي هو؟ لا هو نبي، مش قرآن هو؟ لا هو قرآن، لكن شو؟ قال لأن إمارته إنما جاءت بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن الأمير يطاع فكيف يكون أميرا؟ هذه سخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ينبغي أن يطاع الأمير، بل يجب أن يطاع هذا الأمير. أين تجدون أيها الإخوة هذا النظام؟ أين تجدون؟ ابحثوا في عالم كله، لن تجدون مثل هذا النظام بشكل من الأشكال، لكن لو تطبق هناك شيء ومن قريب للشريعة الإسلامية شيء آخر مع الأسف. نعم، إذا كان الأمر كذلك إذا أعود فأؤكد أن هذا الأمير ليس معناه أنه أفضل الناس، لا، عندما تختار الأمة رئيسا لها هل معنى ذلك أن هذا الرئيس عند الله أفضل من كل أفراد الشعب؟ أبدا لا، الله أعلم، ربما كان فيه الناس من هم خير منه بكثير. ومع هذا إذا أمر هذا الأمير بعد أن اختير أميرا يجب أن يطاع أم لا؟ إلا واحد من اللي أمر قال يا أخي أنا أفضل منه بكثير، أنا عالم هو جاهل، أنا إنسان مشهود بصلاح التقوى، أنا منصوب من النبي هو مؤمن من إلا هل ما له علاقة؟ أنت مأمور أم أمير؟ مأمور، أنت واحد من القاعدة الشعبية، وإمارة هذا الإنسان جاءت بأمر من الله أم لا؟ عن طريق رسوله، إذا ينبغي أن يطاع، ينبغي أن يطاع. طيب، هذا الكلام يوصلنا إلى شيء آخر، الأسرة أليس حكمها حكم هؤلاء الثلاثة؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فأمر عليكم واحد، طيب الأسرة يا أخي لك أخطأ، الأسرة عبارة عن بيت فيه أب وأم زوجين يعني وفيه أولاد، إذا صاروا ثلاثة أكثر، أليس هذا الذي قاله رسول الله الذي ننفذه في الأسفار ينبغي أن ننفذ في البيوت للأسر؟ أليس كذلك؟ نعم، إذا ينبغي أن يكون في الدار أمير. هذا الأمير هو الذي عبر عنه البيان الإلهي لمن؟ للقوام على نظام الأسرة، عندما قال الرجال قوامون على النساء، نعم، إلى آخر الآية. فقرانة الرجل في المنزل من نوع الإمارة التي هي فقط عمل تنظيمي وليست ذات بلادي، على أن هذا الرجل الذي إليه القيام أفضل من المرأة للأولاد لا تعلم. هذا الكلام له تتم على كل. أيها الأخوة، قبل أن أنسى أريد أن أقول لكم شيء. أنا سأضطر ربما إلى أن أضيف فقط درس الاثنين، درس الاثنين إن شاء الله، نعم، وأعود إن شاء الله الأربعاء أو الخميس، وموعدنا في اللقاء إن شاء الله مثل هذا اليوم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.